عن المسلمين بهذه الأوامر بهذا الأمر القرآني الدال على إباحة هذه الأمور لأنها كانت مباحة في الأصل ثم حرمت، واضح لكم؟ أنها كانت مباحة في الأصل ثم حرمت ثم جاء هذا الأمر الذي أرجعها إلى أصلها من الإباحة، واضح لكم؟ وستأتي طبعا بحث، سيأتي بحث هذه المسألة، وهي مسألة الأمر بالشيء، الأمر بعد النهي ماذا يفيد؟ خلاف طويل بين أهل العلم، وسنبين إن شاء الله، منهم من قال الإباحة وهذا ليس بصحيح، منهم من قال الوجوب هذا ليس بصحيح، ومنهم ومنهم ومنهم، وسنبين الراجح في هذه المسألة. ومثله كذلك قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أليس هذا أمر؟ فالأمر بالاصطياد هنا للإباحة، والقرينة هي إذن طالب العلم الأصولي الفقيه ينظر إلى هذه الأوامر ثم ينظر إلى القرائن، هل هناك قرينة تصرف هذا الأمر أو ليست هناك قرينة؟ فإن وجد قرائن حمل هذه الأوامر على القرائن التي تصرف إما من الوجوب إلى الندب أو من الوجوب إلى الإباحة أو إلى آخره. فالأمر بالاصطياد من الإباحة، والقرينة هي منع الاصطياد قبل الأمر به، أليس كذلك؟ قبل أن يأتي هذا الأمر كان ممنوع الصيد، لكن متى؟ إذا كان محرم، وكان المنع مباحا، وكان قبل المنع مباحا، وكان قبل المنع مباحا، فرجع إلى الإباحة بهذا الأمر. إلى هنا واضح؟ إذن هذه الألفاظ، اللفظ الأول أحل، اللفظ الثاني لا جناح، اللفظ الثالث لا حرج، الرابع صيغة القرائن، القرينة إذا رأيناها صرفت هذا الأمر من الوجوب من الأمر صرفت هذا الأمر إلى الإباحة، قلنا إن هذا مباح. كيف تعرف وتعلم؟ بالقرينة، واضح؟ الخامس لفظ الإذن، لفظ الإذن، ومنه قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهنا أذن أي أباح الله لهم قتال، أباح الله لهم قتال الذين يقاتلونهم، وإنما أذن لهم لأنهم ظلموا بمنعهم من دينهم وأذيتهم عليه. لأنهم ظلموا بمنعهم من دينهم وأذيتهم عليه وإخراجهم من ديارهم، عرفتم؟ هذا ليس فيه أمر بالقتال، لا، هذا إنما هو إذن للذين كانوا قد أوذوا وكانت الدولة ليست بالقوية حتى يقاتلوا، لهذا أذن لهم فقط، لأنه لا حرج ومباح أن تقاتلوا هؤلاء الذين يقاتلونكم، واضح؟ ثم بعد ذلك جاء الأمر بقتال الكفار لما قويت دولة الإسلام. إذن الإذن يأتي بمعنى الإباحة، لأن الآية هذه فيها الإذن ليس إلا بمعنى الإباحة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. قد أذن الله، وهذا الحديث أخرجه البخاري. فالإذن هنا بمعنى ماذا؟ الإباحة، أباح الله لكن بالخروج من المنزل، لكن هذا متى؟ لحوائجكن، يعني المرأة ما تكون تخرج بغير سبب، لا، إذا احتاجت خرج. فدل هذا الإذن على أنه مباح، وضح لكم؟ ومنه كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حرمة مكة، وقد قاتل فيها صلى الله عليه وسلم، فقال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا: إن الله أذن، هذا هو الشاهد، لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار ثم عادت حرمتها، اليوم كحرمتها بالأمس. والحديث متفق عليه. فأذن هنا أي أباح لها، واضح؟ وإن كان هذا اللفظ أيضا يحتاج إلى انتباه كما سأبين، لأن هذا الأخير فيه وجهان: أذن له بالقتال، والقتال واجب، وضح لكم؟ لكن في مقابل حرمة مكة أباح له أن يقاتل، وضح لكم؟ يعني في مقابل الحرمة أذن، وفي نفس القتال هو واجب. فأذن هنا أفادت الإباحة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أبيح له القتال في مكة ثم عادت الحرمة، ولكن الإذن أيضا قد يكون في فعل واجب أو مندوب، كما ترى من المثال الثالث، وقد يكون الإذن في الفعل والترك على حد سواء، يعني الذي نحن فيه وهو المباح، عرفتم؟ مباح وهو ما أذن الله للمكلفين في فعله وتركه إلى آخره، على حد سواء. لذا ينظر إلى السياق من الكلام والأدلة، عرفتم؟ ينظر إلى ماذا؟ إلى السياق وإلى الأدلة. سادسا، وهذا فيه بحث طويل ومهم، وهو لفظ العفو. الآن عرفتم ألفاظ المباح، الآن هذا السادس، لفظ ماذا؟ العفو. ومنه ما جاء في حديث أبي الدرداء مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال. كم بقي من الوقت؟ خمس أربعة أصل خف على هذا، لأن هذا في بحث وخلاف دار بين أهل العلم. إذا كان لديكم أسئلة سنستفيد من باقي الوقت. في ايش؟ ايه؟ انهم ظلموا وان الله على نصرهم قدير. ايه؟ لانهم كانوا مستضعفين فما كانوا يستطيعوا يقاتلوا، فارادوا ان يقاتلوا ما اذن لهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا الصحابة وارادوا ان يقاتلوا ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يؤذن لهم، ما أذن له. ثم أذن في قتال المستضعفين لهؤلاء الذين يؤذوا هؤلاء، وضح لك؟ فالإذن هنا إباحة، يعني مش واجب عليكم أن تقاتلوا، لا، يجوز لكم أن تقاتلوا إذا قاموا بأذيتكم. الله يهديك. أنا قلت فيما بعد أصبح واجب إذا أصبحت الدولة قوية، الآن الدولة ضعيفة، تستطيع تقاتل الكفار؟ لماذا؟ أليس واجب؟ طبعا. واضح؟ لديكم سؤال؟ أهل النساء اكتفيتم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نبحث في الحكم الثالث من الأحكام التكليفية وهو المباح. ما زلنا نبحث في الحكم الثالث من الأحكام التكليفية وهو المباح، وأخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بهذا القسم، وقلنا إن العلماء اختلفوا في مسألة المباح هل هو حسن أو ليس بحسن. أخذتم العفو؟ ما أخذتم؟ لا شرحت ولا ما شرحت؟ لا خلاص. نأتي إلى اللفظ السادس. سادسا لفظ العفو. إذا رأيت كلمة العفو في الشارع علمت أن هذا مباح، لكن هذا فيه تفصيل كما سيأتي. ومنه ما جاء في حديث أبي الدرداء مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال. هذا خطتموه كتبتموه؟ فهو حلال. لين فهو حلال؟ وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو من الله وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته، فاقبلوا من الله عافيته فهو عفو. اشطبوا من الله، فاقبلوا من الله عافيته. فإن الله لم يكن لينسى شيئا، لم يكن لينسى شيئا سبحانه وتعالى، وتلا وما كان ربك نسيا. وسبق تخريج هذا الحديث كما تعلمون في بلوغ المرام، في غاية المرام، أعطيناكم المرجع والشيخ حسن هنا. إذن كلمة عفو إذا جاءت بالشرع تدل على ماذا؟ على الإباحة. لماذا؟ لأن كلمة عفا عن الشيء أي أباحه، وقال صلى الله عليه وسلم هنا فهو عفو، فدل على أن هذا العفو يعني مسكوت عنه، عفى الله عنه، فاقبلوا من الله هذا العفو. وضح لكم كلمة عفو. طالب العلم لابد يعلم هذه الأساليب والصيغ حتى إذا أتى إلى الكتاب والسنة جاءت هذه اللفظة علم أن هذا من صيغ المباح. وجعله بعض أهل العلم يعني العفو، وجعل بعض أهل العلم العفو، وجعل بعض أهل العلم العفو نوعا خاصا من الأحكام التكليفية. انتبهوا، كلمة عفو هذه الكلمة اختلف فيها الأصوليون، ذهب بعض الأصوليين إلى أن كلمة عفو هي في المباح داخلة، وقال آخرون كلا بل هي قسم سادس من أقسام المباح، من أقسام الأحكام التكليفية. وضح لكم، جعل العفو قسم سادس من أقسام الأحكام التكليفية، فقال الأحكام التكليفية كم؟ ستة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح والعفو، هكذا قال. وضح لكم، قال لأن الإباحة ما أذن، وهنا عفو، وهذا أي مسكوت عنه، فدل هذا على أنه قسم سادس، هكذا قال، وسنبين إن شاء الله لكم الراجع. لهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، منهم من قال إن العفو قسم سادس، ومنهم من قال إن العفو ماذا؟ هو من المباح، وسنبين بأن الراجح هو من المباح. وجعل بعض أهل العلم العفو نوعا خاصا من الأحكام التكليفية، من الأحكام التكليفية، وسماه بالعفو، وسماه بالعفو الذي لم يتعرض الشارع له بأمر ولا نهي. قالوا هذا الشارع لا قال لك افعل ولم يقل لك لم تفعل، عفى عنه وسكت. وقالوا يدلك على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحل الله في كتابه فهو الحلال، وما حرم فهو الحرام، وما سكت فهو عفو، فدل هذا على أنه قسم، واضح؟ وليس كذلك كما سنبين، لأن ما أحل يدخل في جميع الحلال ومنها ما أمر به، واضح؟ وجعل هذا النوع نوعا سادسا من الأحكام التكليفية، وجعل هذا النوع نوعا سادسا من الأحكام التكليفية. إذن الأحكام التكليفية إلى كم قسم تنقسم عند هؤلاء؟ إلى ستة أقسام. الأحكام التكليفية تنقسم إلى ستة أقسام: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح وعفو. عرفتم؟ هذا قول لبعض أهل العلم، فجعلوا ما سكت عنه الشارع قسم آخر، قالوا لأن المباح ما أذن، وهذا لم يأذن به الشارع ولم ينهى عنه، إذن هو قسم سادس عفو، وليس داخل في الأحكام، وليس داخل في حكم الإباحة. واضح؟ في قسم الإباحة. إلى هنا واضح؟ وممن يميل إلى هذا، وممن يميل إلى هذا الاعتبار الإمام الشاطبي، الإمام الشاطبي رحمه الله يميل إلى هذا الاعتبار، حيث يقول يصح أن يقع ماذا؟ العفو بين الحلال والحرام، بين الحلال والحرام مرتبة العفو، يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو، فلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة المذكورة، يعني لا يحكم عليه بأنه واجب ولا مندوب ولا مستحب ولا مكروه ولا مباح، ما يحكم عليه هكذا في الجملة كما سيأتي، واضح؟ لأنه واحد، قال فلا يحكم عليه لأنه واحد من الخمسة المذكورة، هكذا على الجملة، هكذا على الجملة، يعني لابد من التفصيل. والذي يظهر بأن العفو إنما هو متعلق بالمباح، والذي يظهر ويترجح والله أعلم بأن العفو من ماذا؟ متعلق بالمباح، يعني ليس هو قسم سادس وليس نوعا خاصا متميزا، وليس نوعا خاصا متميزا، فالعفو نوع من المباح، فالعفو نوع من المباح. إذن من صيغ المباح العفو، نجعل المباح من صيغ العفو، نجعله من صيغ المباح، ولا نجعل المباح قسم آخر سادس ونوع خاص، لا. وضح لكم؟ وسيأتي مزيد من التفصيل. ولهذا قال البيانوني: الذي أراه في هذه المسألة هو عدم اعتبار العفو نوعا خاصا، واضح؟ وهو عدم اعتبار العفو نوعا خاصا متميزا، وإنما هو متعلق بالمباح ونوع منه، وضح لكم؟ إذن كلمة العفو هذه نوع وصيغة من صيغ المباح، لا أن كلمة العفو خارجة عن المباح إلا على تفصيل كما سيأتي. كما أنه يمكن أن يتعلق العفو، كما أنه يمكن أن يتعلق العفو بجميع أنواع الحكم، بجميع أنواع الحكم، لكن هذا ما يخرجه عن أصله. انتبهوا، كما قلنا في لا جناح أليست من أساليب المباح، لكن قد تخرج، وهذا لا يعني أنها ليست من أساليب المباح. كذلك العفو كما سنوضح، وضح لكم؟ يتعلق العفو بجميع أنواع الحكم، فيكون أثرا مترتبا على فعلها، يعني يكون هذا العفو أثر مترتب على ماذا؟ على فعل هذه الأنواع والأحكام، أنواع الأحكام، على فعلها أو تركها. فقد يكون حكم ترك الواجب العفو، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ قد يكون ذلك، قد يكون ترك الواجب عفو، تترك القيام إلى القعود أنت معفي عن القيام لمرضك، أليس هذا عفو؟ ما يطلق عليه عفو؟ إذن هذا ليس داخل فيما نحن فيه، عرفتم؟ كالصيغ التي مضت وبيناها لأنها قد تخرج عن أصلها، هذا لا يعني بأن العفو قد خرج عن صيغ المباح، لا، هو يبقى من صيغ المباح لكن في بعض الجزئيات يكون أثر، ولا يعني أنه إذا كان أثر نجعله قسم سادس، ولا على هذا نجعل أيضا لا جناح ونجعل أمور كثيرة. وضح لكم؟ فلهذا كان القول الصحيح بأن العفو من المباح، العفو من المباح. فقد يكون حكم ترك الواجب العفو عند عدم القدرة على القيام به. مثل ماذا؟ مثل ترك القيام في الصلاة، ليس كذلك إذا كان مريض؟ مثل ترك الجماعة، ما يستطيع أن يصلي جماعة، أليس كذلك؟ وأمور كثيرة تنبني على ذلك، ما يستطيع أن يصلي جالس، يصلي على جنب، ما يستطيع أن يفعل أمر واجب، وهكذا على ذلك فقس. وضح لكم؟ وهذا يسمى عفو. لماذا؟ لأن الشارع عفى عنك في عدم فعلك لهذا الواجب، لكن ليس على سبيل الإطلاق، بسبب العجز، فسمي هذا عفو. لكن هذا ما يخرج ويجعل قسم سادس لأنه دخل في هذا، لا، بل نجعله من قسم المباح، ولكن له صور قد يخرج. فلهذا دققوا النظر في هذه المسائل. وضح لكم؟ دققوا النظر في هذه المسائل، لأنه قد يقول لك قائل: أنت جعلت العفو من قسم المباح. يقول: نعم. يقول لك: أليس العفو في مقابل الواجب؟ إذن كيف تقول هو مباح مطلقا؟ نقول: لا، نحن ما نجعله مطلق، نحن نفصل، والتفصيل هو كذا وكذا. واضح لكم؟ قلنا عند عدم القدرة على القيام به، ويعني ذلك عندئذ رفع الحرج والعقاب على الترك، لأنك تركت واجب، والواجب يستحق تاركه العقاب، لكن هنا عفى الشارع عنك ولا عقاب عليك. وضح لكم؟ كما يمكن أن يكون حكم فعل الحرام العفو، كما يمكن أن يكون حكم فعل الحرام العفو عندما تدعو الضرورة الشرعية إليه. مثل ماذا؟ مثل أكل لحم الميت، أليس الشارع عفى عن أكلها عند الضرورة؟ أكل بشر، هل هذا يجعلنا نجعله قسم؟ لا، هذا له صورة أخرى، ولا يخرج هذا الأمر وهذا الجزء العفو عن كونه داخل في المباح، لا يخرج، بل يبقى هو من صيغ وأقسام المباح. لكن العفو قد يكون في ترك واجب، وقد يكون في فعل محرم، كلا جناح عليك فيما مضى. ويعني ذلك رفع الحرج والعقاب عن الفعل، رفع الحرج والعقاب عن الفعل، أليس كذلك؟ واضح. كما يمكن أن يرادف العفو المباح، يأتي العفو بمعنى المباح، بمعنى استواء جانب الفعل والترك، كما يمكن أن يرادف العفو المباح بمعنى استواء جانب الفعل والترك، يعني سواء فعلت أو تركت سيئا، بخلاف ترك الواجب لا بد أن تفعل الواجب لكن عفى عنك الشارع لأنك لا تستطيع. فعل الحرام عفى عنك الشارع لأنك مضطر إلى فعله. واضح لكم؟ ويأتي العفو بمعنى المباح سيان سواء بسواء، لأننا قلنا المباح ما يجوز فعله ويجوز تركه، يستوي الطرف الأول والطرف الثالث. وإن الذي يفهم من النصوص الشرعية، وإن الذي يفهم من النصوص الشرعية المستعملة لكلمة عفو هو معنى الإباحة تماما. لما تتبعنا النصوص الغالب في النصوص وجدناها تأتي بمعنى كلمة عفو بمعنى الإباحة، هذا هو الغالب في النصوص. فلا بد أن نحكم على أن العفو هو نوع من الإباحة، وإن كانت بعض النصوص ممكن أن تحمل على غير ذلك. وضح لكم؟ لكلمة عفو هو معنى الإباحة تماما. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. أين الشاهد؟ الشاهد هو ما سيأتي. عفى الله عنها، عفى الله عنها والله غفور حليم. ما معنى عفى الله عنها هنا؟ يعني هنا لا جناح عليكم في الفعل والترك، عفى الله عنها. وضح لكم؟ فجاءت كلمة عفو هنا بمعنى الإباحة، واضح؟ وعلى المعنى الأول أو على المعاني الأولى التي بيناها، وهي بأن يكون العفو في ترك واجب أو فعل محرم، وعلى المعاني الأولى يعني بمعنى رفع الحرج والعقاب، يمكن أن يحمل قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. عفى الله عنك أي عفى الله عنك ولا عقاب عليك ولا إثم فيما فعلت، لما أذنت لهم، واضح؟ فهنا قد يحمل أو تحمل هذه اللفظة على ماذا؟ على ما ذكرنا، وهي العفو الذي هو ما ذكرناه، وهو رفع الحرج والعقاب، وليس بمعنى استواء الطرف في الفعل والترك في كلمة العفو هنا الثانية. وضح لكم؟ إذن كلمة العفو ينظر إليها، فقد تأتي بمعنى الإباحة وهي الإذن في الفعل والترك، فأقول هذا الأمر معفي عنك، يعني سواء تفعل أو لا تفعل أنت حر في ذلك الفعل. وتأتي بمعنى ترك العقاب، فأقول لك عفى الله سبحانه وتعالى عن عجزك في الصلاة قائم، في الصلاة جالس إذا لم تستطع القيام، عفى الله عنك. ما معنى عفا هنا؟ أي رفع عنك الحرج والعقاب. وضح لكم؟ وهذا هو التفصيل الصحيح. فإنها تفيد التجاوز، يعني كلمة عفى الله عنك، فإنها تفيد التجاوز والغفران. ومما سبق تبين لنا أن معنى العفو عدم المؤاخذة على الفعل أو الترك، وهو حكم المباح خاصة، أليس كذلك؟ هذا حكم المباح. أليس المباح تعريف ما أذن الله للمكلفين في فعله وتركه؟ فهذا العفو أذن الله للمكلفين في فعله وتركه على حد سواء. لكن الصور أخرى قد تأتي فتخرج العفو عن هذا المعنى إلى معاني أخرى كما بينا، كلا جناح ولا حرج والكلمات التي قد بيناها له. وقد يكون حكما لغيره أيضا لما يعرض إليه من أحوال، لما يعرض إليه من أحوال. يعني المسألة الآن ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى القرائن والأحوال التي تحتف بكلمة العفو، كما قلنا لكم في قرائن لا جناح، كما قلنا لكم في قرائن لا حرج، وعلى ذلك فقس. وضح لكم؟ لهذا أحببت أن أرد على هذه المسألة حتى لا تحمل كلمة لا عفو وكلمة العفو على المباح مطلقا، فيرد عليك إشكال ثم لا تستطيع أن تجيب على هذا الإشكال. لا، تكون ملم بهذه المسألة وتعرف متى تجيب على هذا الإشكال، وأن هذا الإشكال أصلا لا إشكال فيه، لأن كلمة عفو تأتي على كذا وتأتي على كذا. واضح لكم؟ فالقرائن والأدلة والسياق، والسياق هو الذي يدلك إن كان لفظ أو إن كانت لفظة لا العفو هل بمعنى المباح بمعنى الترك والفعل، أو بمعنى لا عقاب من جهة ترك الواجب أو فعل المحرم. حتى إن الشاطبي نفسه لم يحكم على مرتبة العفو بأنها حكم من الأحكام التكليفية، حتى الشاطبي ما جعل هذا حكم سادس، لا، يعني كأنه متردد، لأن يعني الأمر ليس بالهين، لأنه كما سيأتي تردد في مسألة، وهي لم يحكم على مرتبة العفو بأنها، حتى إن الشاطبي نفسه لم يحكم على مرتبة العفو بأنها حكم من الأحكام التكليفية أو الوضعية. الشاطبي تردد، هل نلحق العفو بالأحكام الوضعية أو الأحكام التكليفية؟ لماذا؟ لأنها قد تدخل في الأحكام الوضعية أيضا، بمعنى أن غير المكلف قد يفعل فعل، وهذا الفعل قد يؤاخذ عليه من جهة ومن جهة أخرى لا يؤاخذ عليه، لأنه قد عفى عن الشارع لأنه غير مكلف. واضح لكم؟ فلهذا تردد الشاطبي، هل نلحق العفو بالأحكام التكليفية أو نلحقه بالأحكام الوضعية؟ فقال إلا أنه يبقى النظر في العفو هل هو حكم أم لا، هذا أولا، هل هو حكم من الأحكام أو لا نلحقه بالأحكام أصلا، وإذا قيل حكم، لأن يعني الشارع سكت عنه، فهل نقول إنه حكم أو ليس بحكم؟ تذكر مسألة حكم الأشياء والأفعال قبل ورود الشرع اختلفوا أيضا كما بينا، لأنها الذين قالوا بالوقت قالوا لأنها أصلا ما حكم عليه الشارع بشيء، فكيف نقول أنها حكم؟ واضح؟ فهنا العفو هل نقول إنه حكم؟ لأنه سكت عن الشارع. قال وإذا قيل حكم فهل يرجع إلى خطاب التكليف أم إلى خطاب الوضع؟ يعني هل نلحق هذا اللفظ بحكم التكليف أو بحكم الوضع؟ والمسألة ستأتي فيها فوائد أيضا إن شاء الله في أصول الفقه، سنبين الأحكام الوضعية، أحكام لا بد لطالب العلم أن يضبط هذه الأحكام حتى يكون فقيه، لأنه لن يكون فقيه طالب العلم إلا بأصول الفقه، لا يستطيع أن يصل إلى درجة الفقهاء إلا بأصول الفقه. قال هذا محتمل كله، ولكن لما لم يكن مما ينبني عليه حكم عملي ولكن لما لم يكن مما ينبني عليه حكم عملي، لأننا نرجع إلى اللفظ ونفسره بماذا؟ بما مضى، فلم ينبني عليه حكم عملي. قال لم يتأكد البيان، يعني ما نستطيع أن نؤكد ونبحث زيادة، فكان الأولى تركه، والله الموفق. انتهى كلامه. ولهذا الصواب بأن العفو راجع إلى المباح على التفصيل السابق. وضح لكم؟ إذن كلمة عفو داخلة في المباح أو ليست داخلة في المباح؟ داخلة في المباح، لكن على التفصيل الذي قد أخذتم. وضح لكم؟ سابعا، وكذلك تعرف الإباحة وتستفاد من التخيير. من ماذا؟ من التخيير. إذا رأيت أن الشارع خيرك بين أمرين، اعلم بأن هذا مباح، بأن يخيرك الشارع بين الفعل والترك، بين الفعل والترك. ويسمى المباح أيضا، سنبين أيضا من تسميته، إذا وجدت التسمية عند العلماء قالوا كذا، اعلم بأنهم يريدوا به أيضا المباح، طلقا بكسر الطاء وسكون اللام ثم قاف. قال في القاموس: الطلق الحلال. إذا رأيت العلماء قالوا هذا الأمر طلق، أي حلال، جائز أن تفعل وجائز أن تترك. واضح؟ وقال في البدر المنير: وشيء طلق وزان حمل. واضح؟ على وزان حمل، طلق حمل. وشيء طلق أي حلال. وافعل هذا طلقا لك أي حلالا. وضح لكم؟ إذا قال لك العالم افعل هذا فهو طلق لك، ماذا تفهم منه؟ أي حلال لك. هذا إذا وجدت في كلام أهل العلم كلمة الطلق اعلموا ماذا يريد بها. وضح لكم؟ لأن هذا داخل في المباح، فلابد أن تعلموا كلام أهل العلم. ويقال الطلق والمطلق والمطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات. وتقول: أعطيته من طلق مالي، أعطيته من طلق مالي. ما معنى هذا؟ أي من حله أو مطلقه، يعني إما أن يكون هذا اللفظ من حله أو من مطلق المال. قاله في الكوكب المنير، قاله في الكوكب المنير. إذن الطلق يأتي وهو اسم من أسماء المباح. فإذا رأيتم العلماء تجدوا هذا في كتب الفقه المطولة يقول وهذا قال العلماء فيه بأنه طلق. فماذا تفهم كلمة طلق؟ يتبادر إلى ذهنك بأنه مباح، وضح لكم؟ وتستفاد الإباحة كذلك. ونختم بها إن شاء الله. لا لا نكمل خلاص، نجعل هذا كله في القسم السابع أو في النقطة السابعة. وتستفاد الإباحة أيضا أو كذلك من أمور أخرى. ما هي؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال. نحن بينا هذا، أليس كذلك؟ هذا أعطيناكم. إلى قوله: وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. أيضا هذا مما يعلم به بأنه مباح. قال لك الشارع افعل أو لا تفعل، دل هذا خير وأرجع الفعل والترك إلى مشيئتك، يعني إن شئت تذبح وإن لم تشأ فلا شيء عليك. واضح؟ دل هذا على أنه خيرك وأباح لك. ومن الامتنان، ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع، لأن يمتن عليك الشر بما في الأعيان من منافع وما يتعلق بها من أفعال. وما يتعلق بها من ماذا؟ من أفعال. نحو، يعني نحو قوله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه وتعالى: من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، ماذا يفيد ذلك؟ يفيد بأن الشارع أباح لك هذه الأمور. لماذا؟ لأنه قد امتن عليك بهذه الأمور، فيمتن عليك الشارع بإيجاد هذه الأمور لك، فدل على أنه لا يمتن عليك إلا بأمر قد أباحه لك. واضح لكم؟ ونحو: وبالنجم هم يهتدون. فدل هذا على أنه يجوز الإنسان أن يهتدي بالنجم. وبالنجم هم يهتدون، بأن يعرف مثلا الطريق ويهتدي بالطريق ومسالك الطريق. لأن بعض الناس يعرف بالليل الاتجاهات بالنجم. وضح لكم؟ ومن السكوت عن التحريم، كأن يأتي رجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أهو حرام، فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرم، فدل هذا على أنه مباح. وضح لكم؟ لأنه لو كان حرام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت على أمر حرام. أو يفعل الرجل أمامه فعل وكما سيأتي. ومن الإقرار